أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين وماتوا وهم كافرون. من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. إلا من

ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لم صدق الله.